بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نتابع درسنا في كتاب المورد العدل الزلالي للشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. وقفنا عند الباب الثامن. قال الشيخ: الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: لقد استعرضنا بعض الآيات والأحاديث التي نهى الله فيها ورسوله عن الاختلاف والتفرق والتحزب وذم أهل هذه الصفات وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهل ترى أن نهي الله عز وجل عن التفرق والتحزب والتشيع وذم أهل هذه الصفات والتحذير من طريقتهم كان عبثا، أو أنزله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون ضربا من ضروب التسلي، أو ليكون حديثا عابرا من أحاديث السمر؟ كلا ثم كلا، إن القرآن كله عظات وعبر وأوامر ونواهي وأخبار عن العصاة وعواقب العصيان السيئة في الدنيا والآخرة، بالإخبار عما يصيبهم في الدنيا من قوارع واستئصال، وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب أليم، وأنواع انتقام ونكال، وإخبار عن المؤمنين أهل التصديق والأعمال الصالحة وما يحوزونه ويحرزونه بإيمانهم وأعمالهم ومتابعتهم للرسل، من عز ونصر وفتوح وغلب وإدالة لهم على غيرهم، وما سيلقونه في الآخرة من أمن واطمئنان وفرح واستبشار وعيشة راضية في جنان عالية قطوفها دانية ونعمها متوالية، يبقون فيها بقاء الأبد ويخلدون فيها بلا انقطاع ولا زوال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هي إلا ريحانة تهتز ونهر مضطرد وثمرة ناضجة وقصر مشيد وأزواج حسان، لأنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقد تبين مما ذكر أن نهي الله عز وجل عن الحزبية والتحزب والفرقة والتفرق لم يكن إلا ليعلم الله عباده بما فيها من الشر المؤكد والفشل المرتقب والعداوة المنتظرة بين من أمرهم الله عز وجل أن يكونوا أمة واحدة وحزبا واحدا، يعبدون ربا واحدا ويتبعون رسولا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة ويدينون بدين واحد، وتربطهم رابطة واحدة هي رابطة الدين. ومما يؤكد هذا المعنى ويدل على أن التفرق ما زال ممقوتا ومحظورا في كل زمان ومكان وعلى لسان كل نبي وحكيم، إخبار الله عز وجل عن هارون عليه السلام أنه قال لأخيه موسى حين عتبه عند رجوعه من الطور فوجد قومه قد عبدوا العجل، فقال كما حكى الله عنه في سورة طه: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فقد حذر هارون من التفرقة وخافها على قومه، وخاف أن أخاه يلومه عليها. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجل فجعل عمر يسأل عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يتصارعوا في القرآن يومهم هذه المصارعة يومهم هذه المصارعة. قال فزجرني عمر رضي الله عنه ثم قال مه فانطلقت إلى منزلي. مه يعني كف، مه كف عن هذا، إيش هذا الكلام؟ إنكار عليه وزجر تغليظ. يعني الرجل يقول قرأ القرآن يعني حفظ القرآن فلان وفلان وفلان وفلان، فابن عباس ما عجبه هذا، إيش المصارعة هذه؟ إيش هذه المصارعة إلى حفظ القرآن؟ وطبعا يا إخوان هذه المصارعة معناها قلة التدبر والفقه، صارعوا في حفظ القرآن بدون تدبر. فابن عباس ما عجبه ذلك، عمر رضي الله عنه زجر ابن عباس. لكن اسمع الآن ماذا، إيش موقف عمر من ابن عباس؟ يقول فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبين أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلى بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت يا أمير المؤمنين متى يتسارعون هذه المصارعة متى يتسارع هذه المصارعة يحتق ومتى يحتق يختصم يحتق، يعني كل واحد يرى نفسه أنه على الحق أنه على الصواب، حافظ القرآن يرى أنه على الحق. طيب إذا كنت أنا على الحق وأنت على الحق وذا على الحق واختلفنا، إيش اللي يحصل؟ نختصم نتعادى، هذه الحزبية والله. ومتى يحتق يختصم، أيوة، ومتى يختصم يختلف، ومتى يختلف يقتتل. قال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس، إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. الله، عمر يقول أنا كنت أكتمها. حتى عمر شوف ما كان عاجب الكلام هذا، ما كان راضيا عن هذه المسارعة بدون فقه وفهم التدبر والتأمل. يقول الشيخ أحمد قلت ما أشبه الليلة بالبارحة، إن الاختلاف الذي خافه عبد الله بن عباس ووفقه عليه عمر رضي الله عنهما على أمة محمد قد وقع ثم وقع ثم وقع، وما تفرقت أمة محمد شيعا وأحزابا كمن سبقهم إلا بسبب الاختلاف. وكان أول خلاف وقع في هذه الأمة هو خلاف الخوارج، ثم خلاف الروافض بقيادة زعيمهم عبد الله بن السوداء الذي زعم لهم أن عليا لم يمت وأنه في السحاب، ثم خلاف القدرية، ثم المعتزلة، ثم المرجئة، ثم الجهمية. والشاهد من هذا الأثر أن المحاقة موجبة للاختلاف، ومعنى المحاقة أن كل واحد من المتخاصمين يقول الحق معي، وهي معنى قوله يحتق، ومتى يحتق يختلف، ومتى اختلف اقتتلوا، إما بالألسن والأقلام وإما بالأيدي والسيوف. وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤوم الحزبية التي نهى الشرع عنها، وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها في كل زمان ومكان، ينهون عنها لما يعلمون فيها من نتائج سيئة. الشيخ يقول هنا، يعلق على كلمة له هنا تحتاج إلى إيضاح. الشيخ يقول أثناء السياق وما كتابتك هذه، تحول الشيخ إلى يخاطب شخصا، فالقارئ ربما يرتبك، من يعني الشيخ؟ الشيخ وضح في الحاشية وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤون الحزبية. يقول الشيخ هنا في الحاشية أشير بقولي وما كتابتك هذه إلا من حصائد الاختلاف وشؤون الحزبية إلى تلميذ من تلامذتي وطالب من طلابي انتظم في بعض هذه المناهج المستوردة للدعوة، ومن أجل أن كنا ننصحه أنا وبعض الإخوة هو ومن كان معه، فقد كتب إلينا كتابة اتهمنا فيها بما ليس فينا ونال من أعراضنا،

وخرج عن حكم الله ورسوله، ثم قال: والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأحواء. يعني الحب والبغض والتقديم والتأخير بحسب مرضات الله ورسوله لا بحسب الهوى. يعني أحب من أهوى وأبغض من أهوى من لا أهوى، أقدم من أهوى وأخر من لا أهوى، لا، هو بحسب الأهواء، بحسب مرضات الله ورسوله. كلما كان الشخص أرضى لله وأقرب لضاعته أحببناه، وإذا كان بعيدا أبغضناه. أما اليوم الأحزاب يأتون إلى عالم كبير في السنة يبغضونه ويحاربونه وينفرون الناس عنه، أليس كذلك؟ لأنه ما هو معهم. ويأتون إلى رجل مبتدع أو منحرف أو صاحب فكر خطير ويجعلونه إمام هدى، يجعلونه إمام هدى، وهذا والله من المضحك المبكي. هذا شيء يضحكك ويبكيك في نفس الوقت، أن يقال عن رجل منحرف وليس عنده شيء من العلم الشرعي النافع، ولا عقيدة صحيحة، ولا منهج مستقيم، ولا حتى اتباع للسنة، حتى اتباع ما فيه للسنة، حليق ويلبس الكرافتة، حتى ما هو شك هيئته وشكله هكذا، ما هو كهيئة العلماء، فضلا عن الانحراف الفكري الخطير الذي عندهم. وكم أضر الشباب وكم نشر من أفكار خطيرة، ومع ذلك يأتي أهل حزبه وأهل فكره ويقولون عنه إنه إمام هدى، إمام هدى. رأيتم كيف؟ هذا حكم، هذا هل هذا حكم شرعي ولا هذا حكم الجاهلية؟ هذا والله حكم الجاهلية. يا أخي لماذا لا تحكم عليه بحكم الله؟ لماذا لا تحكم عليه؟ إلى متى وأنتم تغشون الشباب؟ إلى متى وأنتم تضحكون على عقول الشباب؟ اتقوا الله، دعوا الغش والكذب والتزوير. إلى متى وأنتم تضحكون على الشباب؟ إمام هدى، ويأتون إلى عالم رباني وإمام كبير ويقولون هذا لا تأخذوا عنه. لماذا؟ ما يفقه الواقع، علماؤنا ما يفقهون الواقع، ولا عندهم دراية بما يجري في الدنيا، ولا عندهم إلمام. فشوف كيف يزهدون في العلماء، وكيف يبجلون ويعظمون أولئك المنحرفين. إذن هؤلاء يحكمون بحكم الجاهلية، ما يحكمون بحكم الله. كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا عجيب والله، والله كلام هذا في منتهى، يعني شوف كيف نصيحة عجيبة. يا ليت الشباب اليوم يتأدبون بهذا الأدب اللي ذكروا هذا الإمام العظيم. قال: فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، أليس كذلك؟ لو أخذوا بهذا الأصل أحبوا لله وأبغضوا لله ومنعوا لله وأعطوا لله وحكموا بحكم الله، هل يحتاجون إلى التفرق والتشيع والتحزب؟ أو ما في داعي، لأنه رجعوا إلى الأصل، إلى الدين. فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. هذا موضوع الذم، البينات عندهم، العلم عندهم، ويتفرقون ويختلفون. والله هذا شيء عجيب، سبحان الله، يدلك على الهوى والإعراض عن الحق. نعم. وإذا كان الرجل، قال رحمه الله: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره وشكره ثم ساق كلاما في هذا المعنى، ثم قال: وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع هوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف. فدونك هذا المقطع من كلام هذا الحبر العظيم والمربي الماهر والعالم المحقق العارف بالسنة وما ينافيها والبدعة ما يدانيها ويدخل فيها. تأمل كلامه فترى فيه التحذير من الانتماءات والحزبيات لما فيها من التنافر والافتراق والتشتت والانقسام المؤدي إلى التباغض والشقاق. وبارك الله في الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد، فلقد كتب عن مضار الحزبية وعيوبها وسلبياتها ما يزيد على 40 مضرة، وسأسجل في هذه العجالة ما يسره الله لي وعليه التكلان. الشيخ بكر أبو زيد معروف عالم من علماء المملكة، والشيخ له كتابات جيدة في نصرة السنة، منها كتاب حكم الانتماء، وهذا الكتاب حكم الانتماء هو الذي ذكر فيه الشيخ عيوب الحزبية، وأيضا له رسالة أخرى جيدة، الرد على المخالف من أصول الإسلام. وكان الحزبيون الإخوان المسلمون والسروريون يحاربون هذه الكتب ويحذرون منها، ويحذرون شبابهم واتباعهم من اقتنائها أو مطالعتها، هذه الكتب التي كتبها الشيخ بكر. ثم تمر الأيام والليالي فإذا بالشيخ بكر أبو زيد يرد على الشيخ ربيع في مسألة سيد قطب، كتب ورقات هكذا يرد فيها على كتب الشيخ ربيع، ما فيها يعني ورقات هكذا، ما فيها دليل ولا برهان ولا قرع الحجة بالحجة ولا رد بالدليل، كلام إنشائي. المهم أنها أوراق ما يقبلها صاحب عقل ولا يرضى بها صاحب دين، لأنها ما فيها حجة، ما فيها حجة. الشيخ ربيع لما كتب تلك الكتب في سيد قطب نقل من كلام سيد قطب، وهو قد ألزم سيد قطب ودانه من كلامه الموجود في كتبه بالجزء والصفحة، يقول كذا ويقول كذا. أما الشيخ بكر لما كتب تلك الأوراق ما ذكر حجة ولا دليلا ولا رد الحجة بالحجة ولا نقض البرهان بالبرهان، أشياء كلام إنشاء ما في فائدة. ومع ذلك شوف، لاحظ الآن، كتاب حكم الانتماء وكتاب الرد عن المخالف من أصول الإسلام وأمثالها من الكتب التي كتبها الشيخ بكر فيها الدليل وفيها البرهان وفيها الحجة، ومع ذلك حاربوها ومنعوا الشباب منها. ولما كتب تلك الورقات الأربعة التي ليس فيها حجة ولا دليل ولا برهان طاروا بها كل مطار. رأيتم الهوى؟ لما كتب ما يخالفهم حاربوه، ولما كتب ما وافقهم قبلوه، وأخذوا هذه الأوراق ونشروها في كل مكان، وأذاعوا في الشباب. ماذا أذاعوا؟ أن الشيخ العلامة بكر أبو زيد رد على ربيع المدخلي. هي ورقات وسموا هذه الورقات بالخطاب الذهبي، وكادوا أن يعلقوها على جدران الكعبة، ما بقي إلا هذا. مع أن العاقل لو قرأ في هذه الورقات ما فيها شيء، كلام يعني حقيقة نقولها بصراحة، كلام مفلس، ما في شيء، إفلاس، ما في دليل، ما في برهان، كالذي يريد أن يغطي الشمس بكفه. لكن الهوى، نعوذ بالله، صاحب الهوى حقيقة يقبل الباطل ويرد الحق. الهوى ما في شيء، كلام ما في شيء. ولذلك أهل السنة وأهل العقل ما قبلوا هذه الورقات، بل إن حتى صاحبها نصرنا وعافينا وإياه ما قبل نشرها، وهو ما نشرها وإنما تسربت وأخذت خلسة، بل ذكر عنه أنه لعن من نشرها. وكم وهذه الورقات أحدثت ضجة وفتنة، والذي أحدثها الحزبيون. فهذا التعليق لابد منه. الشيخ بكر لا شك له كتابات جيدة وسلفية، وهناك رسائل له وكتب أخرى عليها مؤاخذات، ولكن الحزبيون مع الأسف الكتب الناصعة الطيبة المشرقة لهذا الرجل أعرضوا عنها وحاربوها، والكتب التي عليها الملاحظات والتي لا توافق السنة هذه نشروها وفرحوا بها وطبلوا وزمروا لها. هل هؤلاء أصحاب حق يا أخوان؟ هل هؤلاء يريدون الحق؟ نعوذ بالله، هذا هو الهوى. يقول الشيخ أحمد حفظه الله، يقول سأسجل في هذه العجالة ما يسره الله لي وعليه التكلان من مساوئ الحزبيات. الكلام سيطول، لذلك نحن نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله تعالى سوف ندخل في هذا البحث مساوئ الحزبية. أعاذنا الله وشباب المسلمين من الحزبيات والبدع والأفكار الباطلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.